هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلقهم في ستة أيام، هو خلق ده بيخلق بكون، وكون مش عايز لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة، لا ستة أيام. قال لك فيه شيء اسمه عمر التكوين ومراد التكوين. جبنا مثل زمان للزبادي، الزبادي اللي بناكله ده، من بيعمل زبادي بنعمله في دقيقة، بنجيب اللبن ونحط في حتة خميرة، هذا الزمن، ونسيبه بقى المدة اللي يتفاعل هو مع نفسه. يبقى الست أيام مش خلق علاج بنعمل، ده الست أيام عمرها عنده زي الزبدية ما تقعد حتى 12 ساعة عشان تبقى زبادي، عشان تبقى ايه زبادي. يبقى الزمن ملوش هنا. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ستة أيام، الآيات كلها ستة أيام. المستشرقين بيمسكون في حتة من دي يقول لك الآيات كلها أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكنهم حينما جاءوا بسورة الصلة قل لا إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، فكأن اليومين بتوع الأرض دخلوا في إيه؟ الأربعة، سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقوا كام؟ يبقوا هنا ثمانية، هم مسكونة في الثمانية دي. لكنهم من عدم ملكة اللغة عندهم ما فطنوش إلى أن الأرض خلقت في يومين ثم خلق تمامها فيما يأتي، وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى أكن المدة اللي خدتها الأرض أربعة أيام، زي ما تقول أنا سافرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين، يبقى مدة الطنطا في الساعتين، ولا جبنا ساعتين تانيين، مدام تماما يبقى فيه تمام، مدام المخلوق تمام الأرض يبقى الزمن تمام الزمن، يبقى مدام الزمن تمام الزمن يطلعوا ستة أيام ولا لا أيام. ثم استوى على العرش. الله. ثم استوى على العرش. استوى بقى العلماء اختلفوا فيهم، ولذلك ابن القيم قال فلهم مقالات عليها أربع قد فسرت للحافظ الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك الذي قد صعد ما فيه من نكران، وأبو وإذا يقول تفسير استوى بحقيقة استعلم من البهتاني. نقول له كلكم لا صعد ولا على، إن كان على العلى عالي عن كل حاجة، عالي على كل حاجة مش على العرش بس، إنما استوى لأنه مدام هيخلق خلق ويخلق لهم السماء والأرض وعمل لهم كل حاجة دي يبقى خلص الحكاية دي. استوى يعني إيه؟ أنجز الكون، يبقى معناها إيه؟ ولا يستوي المالك في أعرافنا على العرش وعنده جماعة يشاغبونه، إنما يستوى العرش ويقعد لما يكون الأمر إيه؟ استتب له ولم يعد له معارض ولا إيه؟ ولا مخالف. وذكر استوى دي موجودة في القرآن في سبع مواضع، راها كده، وذكر استواء الله في كلماتها على العرش في سبع مواضع فاعدلي، ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة، كذا في الحديد فهم فهم مؤيدة. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. هنا بقى لك هو يعرض فيها ولا يعرض لها؟ يعرض فيها ولا؟ السماء كلمة مفردة

ولكن بده يقول انها مبالغة، مش يسد بالألام بس، لا عايز يحط طبع وكتب عشان ما يسمع، لان كل الواحد ما يحب يسمع او شوية يعمل كده، لما يحب يسمع شيء خالص يزيدها شوية، ليه؟ علشان ما يخليش نفس يدخل، يعني منفذ للصوت يجي. يبقى فردوا ايديهم ايه في افواههم، اي الى افواههم، قالوا مش عايزين نسمع منكم كلمة. زي ما انت تقول واحد يتكلم كده يقول له وفر عليك كلامك، اهي هي دي وفر عليك ايه، يعني من السامع كلامك فوفر عليك ايه كلامك. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم. طب السماء والارض مش عارف ايه بتاع ده، معقول؟ لكن هو عايز يقول انت اللي هتحاسب، دول مش هيحاسبوا لانهم بيقدموا مهمتهم، يبقى اللي هيحاسب مين؟ يبقى انتوا اللي هتحاسب. وهو معكم اينما كنتم، معكم اينما كنتم يعني ايه؟ يعني لا يحجبه ظاهر عن باطن، ولا يحجبه باطن عن ايه؟ عن ظاهر. ولذلك قال ايه؟ والظاهر فلا يحجبه باطن، والباطن فلا يحجبه ايه؟ فلا يحجبه ظاهر. وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما يلج، ما يلج في المستقبل، والذي حكايه التصوير الحال، لانه ما يلج ولج من الاول، مش النهارده بالساعه ما نزل القران، طب ما هو ولج من الاول قبل ما ينزل القران، يبقى بيستحضر الصوره، بيستحضر الصوره ساعه ايه، فكأن له ساعتها يعلمها على طول، يعني مش يستنى لما حد يقول له ولا بتاعه. وطيب يعلمه ما يلج في الارض ساعتها يلج، نقول له لا ده في ابلغ من كده، يعلمها قبل ان يلج في الارض او يلج قبل ما تيجي، لانها في اللوح المحفوظ كل حاجه ايه. وقد صح ان القلم قد جف، لكن القلم قد جف، وذلك الملائكه لما يشوفوا حاجه مكتوبه في اللوح وبعد ذلك ياتي واقع الاحداث يجيبه، يقول سبحان ربنا، كل ما تيجي حاجه ربنا تكلم عنها والواقع يأيده يقول سبحان ربنا. وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى معيه ايه؟ مش معيه اذن بس، معيه ان هو لان العين ليس معها اين، الودن شمال، انما كده شايفني. نعم. ولذلك الحديث القدسي يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، يبقى ايمانكم ناقص. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بقى لما واحد كده تروح تتسق بيه وبعدين يشوفك كده يسكت ولا ما تسكتش؟ اشمعنى انا بقى يعني ده انا اراكم وتعملوا المعصيه قدامي؟ فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم، يبقى انا اقل من خلقي؟ ده انت تستتر من الواحد لما يكون عايز تعمل حاجه عشان ما يشوفك، تسرق وتختفي وتعمل مش عارف ايه مسار، بقى انا بقى اقل من خلقي فبتعملوا زي خلقي؟ والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هو مش بيحكي على اللي حاصل، ما تفتكرش انه حاصل بس هو يعلمه، لأن فائدة علمه ايه؟ فائدة علمه انه هيحاسب عليه، وإلا ما يكون يعلم ولا يقدرش يحاسب، يعلم يا أخوة جماعة. نعم. وإلى الله ترجع الأمور.